أولك رحمة وفي وسطك الغفران وفي آخرك عتق من الله بالنيرة. في أولك رحمة وفي وسطك الغفران وفي آخرك عتق من الله بالنيرة. فيك النفوس تلين وتزيد رحمتها وتلم شمل الناس من بعد فرقتها. فيك النفوس تلين وتزيد رحمتها وتلم شمل الناس من عقب فرقتها. في أولك رحمة وفي وسطك الغفران وفي آخرك عتق من الله بالنيرة. أهلا هلا بك دوم يا فرحة المسلم، رمضان يا شهر بك ربنا نعم. أهلا هلا بك دوم يا فرحة المسلم، رمضان يا شهر بك ربنا نعم. استبشروا هالناس بك دومك الميمون، وارتاحت الأنفاس وخضرت العيون. استبشروا هالناس بك دومك الميمون، وارتاحت الأنفاس وخضرت العيون. في أولك رحمة وفي وسطك الغفران وفي آخرك عتق من الله بالنيرة. فيك ابتدى الإسلام وأنزل القرآن، وليلة قدر رحمة بك خصها الرحمة. أنا فيك ابتدى الإسلام وأنزل القرآن، وليلة قدر رحمة بك خصها الرحمة. يا سيد الأشهر لك مهجتي تشتاق، شوقي لأجواك من داخل الأعماق. يا سيد الأشهر لك مهجتي تشتاق، شوقي لأجواك من داخل الأعماق. في أولك رحمة وفي وسطك الغفران وفي آخرك عتق من الله بالنيرة.